اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا، كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. احسبهم يا ربنا وأنت حسيبهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عنهم يا ربنا عن ذكرهم وأنثاهم، دافع يا ربنا عن حفظة القرآن، دافع يا ربنا عن من مسه الشيطان، دافع عنهم يا ربنا وانصرهم وانصرهم واجبرهم يا مولانا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عنهم يا ربنا وأبطل أسحارهم كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، وادفع عنهم يا ربنا الضر، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنه وعنها يا ربنا، دافع عن المسحور والمسحورة يا ربنا، دافع عن المحسود والمحسودة يا ربنا، دافع عن المعيون والمعيونة يا ربنا. الله أكبر. دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، وادفع عنهم يا ربنا البلاء والأعداء. اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، يا ربنا ادفع عنهم يا ربنا ما أرقهم يا ربنا، وما كان بينهم شريرا ومعطلا ورابطا، ومعطلا لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبد. اللهم يا ربنا دافع عنهم، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، وادفع عنهم يا ربنا الشيطان، وادفع عنهم يا ربنا الضر، وادفع عنهم يا ربنا الضر. الله أكبر. إن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. زدهم يا ربنا علما، زدهم يا ربنا إيمانا، زدهم يا ربنا صبرا، ودافع عنهم يا ربنا، ودافع عنهم يا مولانا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم اجبرهم يا ربنا، اللهم وفقهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اطر يا ربنا اسعارهم، اطر يا ربنا اسعارهم، قديما قويا عظيما شديدا وستجدد، دافع عنهم يا ربنا، اللهم اطل اسعارهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم عليك بالسحرة في اجسادهم، اللهم عليك بمن يجدد الاسعار والاحساد والعيون، اللهم يا ربنا دافع عنهم يا ربنا، وادفع عنهم السوء والشر، وادفع عنهم الضر يا ربنا، اللهم ادفع عنهم يا ربنا، ادفع عنهم يا ربنا الشر، الشر والأشرار يا ربنا، والضر يا ربنا، يا ربنا ومن يضر، ادفع عنهم يا ربنا السحر والساهر، اللهم دافع عنهم يا ربنا، ادفع عنهم يا ربنا السحر والساحر، ادفع عنهم يا ربنا السحر والساحر، ادفع عنهم يا ربنا الحسد والحاسد، ادفع عنهم يا ربنا الحسد والحاسد، ادفع يا ربنا عنهم الحسد والحاسد، والعين وشيطانها، والعين وشيطانها، والعين وشيطانها، ادفع عنهم يا ربنا النفس الخبيثة، النفس الخبيثة، النفس الخبيثة، ادفع عنهم يا ربنا العقد والعاقد، العقد والعاقد، العقد والعاشق والعاقر، الله أكبر، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، ودافع عنا يا ربنا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، احسبهم مؤمنين، احسبهم مؤمنين، يصلون يصلون يصلون يا ربنا، يقفون بين يديك ولك يركعون ويسجدون، اللهم تول أمورهم يا ربنا، تول أمورهم يا ربنا، تول أمورهم يا ربنا، اكشف كروبهم يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنهم العذاب، إنا كشفنا، إنا كشفنا فكشفنا عنهم، اللهم اكشف يا ربنا العذاب، اكشف يا ربنا العذاب عنهم، اكشف يا ربنا الأسعار عنهم، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، ادفع يا ربنا، ادفع عنهم يا ربنا السحر والسحار والحسد والحساد والحقد والحقاد، يا ربنا يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الرأس، اخرج يا ربنا من في الرأس، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الرأس، اخرج يا ربنا من في الرأس، اخرج يا ربنا من في القلب، اخرج يا ربنا من في الصدر، اخرج يا ربنا من في البطن، اخرج يا ربنا من في القفا، اخرج يا ربنا من في الظهر، اخرج يا ربنا من في الدم، اخرج يا ربنا من في العظم، اخرج يا ربنا من في الدم، اخرج يا ربنا من في المفصل، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الاطراف، اخرج يا ربنا من في رحمها، اخرج يا ربنا من على، من على الحظ والنصيب، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الحجاب بين زوج وولد وبين رزق الرغد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرجه يا ربنا، كان حجابا، كان حجابا، كان حجابا بينه وبين ما ينفعه، بينها وبين ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، بسم الله، بسم الله، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، ودافع عن الذين آمنوا دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا ودافع عنهم السوء والشر والسحر والحسد والعين والأنفس والمسوس والعقد يا ربنا يا ربنا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم اللهم دافع عنهم يا ربنا واجعل لي ولهم يا ربنا حظا عظيما يا ربنا يا ربنا ونورا عظيما ورزقا عظيما رغدا كريما لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا يا ربنا يا ربنا رزقا حسنا يا ربنا توفيقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زوجا وولدا يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا وراحة أبدا يا ربنا يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا يا ربنا سعادة يا ربنا سيادة يا ربنا سعادة يا ربنا سيادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دافع عنهم يا ربنا دافع عنهم يا ربنا دافع عن المؤمنين اللهم اجعلني وإياهم من المؤمنين يا ربنا اللهم اجعلني وإياهم من المؤمنين ودافع عنا أجمعين يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا دافع دافع عن حافظ القرآن وعن الحافظة عن حافظ القرآن عن حافظ للقرآن وحافظة يا ربنا وعن راكع لك وراكعة وعن ساجد لك وساجدة اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا وادفع عنهم الشيطان وادفع عنهم الضر والسحر والحسد يا ربنا يا ربنا والكسل والهوان يا ربنا والضر يا ربنا وما يصرف ومن يصرف عنهم ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة تول أمري وأمورهم يا ربنا واكشف كربي وكروبهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فكشفنا فكشفنا اللهم يا ربنا اكشف البلاء يا ربنا اللهم ادفع عنهم البلاء يا ربنا ادفع عنهم يا ربنا السوء ادفع عنهم يا ربنا الشر ادفع عنهم السحر السحر والساحر السحر والساحر السحر والساحر والحسد والحاسد والعين وشيطانها والعين وشيطانها والنفس الخبيثة والنفس الخبيثة والنفس الخبيثة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يا ربنا يا ربنا ادفع عنهم يا ربنا من يفرق وما يفرق من يفرق فيما بينهم ومن يفرق بينهم اللهم ادفعوا عنهم يا ربنا اللهم ادفعوا عنهم يا ربنا وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بينهم ألف يا ربنا بينهم وأزل يا ربنا هذا الاختلاف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا يا ربنا يا ربنا صبرهم وثبتهم يا ربنا ودافع عنهم يا ربنا صبرهم وثبتهم يا ربنا ودافع عنهم يا ربنا اللهم ألن يا ربنا ألن يا ربنا حديدا ألن يا ربنا عنيدا اللهم يسر يا ربنا عسيرا اللهم يسر يا ربنا عسيرا واطل يا ربنا أسعارهم دافع عنهم يا ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عنهم يا ربنا اللهم اجعلني وإياهم مؤمنين يا ربنا ودافع عنا أجمعين يا ربنا اللهم دافع عنا أجمعين يا ربنا اللهم دافع عن قلوبهم عن قلوبهم المكلومة المكلومة الجريحة مليئة بالأسعار والأحقاد، مليئة بالعيون، مليئة بالعقاد، بالعقد والساكنين. يا ربنا دافع عن قلوبهم المؤمنة، دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عن قلوبهم المؤمنة يا ربنا، وعن أجسادهم، وعن أجسادهم الراكعة الساجدة لك يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع عن الحظ والنصيب لكل واحد منهم، اللهم دافع عن الحظ والنصيب، اللهم دافع عن الحظ والنصيب يا ربنا، واجعل يا ربنا نصيبا وحظا عظيما، واجعل يا ربنا نصيبا وحظا عظيما لي ولهم أجمعين يا ربنا، لكل واحد منهم يا ربنا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ عظيم. يا ربنا حظا عظيما لي ولهم يا ربنا، يا ربنا نصرا كريما يا ربنا لي ولهم يا ربنا حسنا، يا ربنا توفيقا دائما لي ولهم يا ربنا. وما توفيقي إلا بالله، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، وابطل يا ربنا أسحارهم، وابطل يا ربنا أسحارهم، وابطل يا ربنا أسحارهم، وابطل يا ربنا أسحارهم، وابطل يا ربنا أحسادهم، وابطل يا ربنا أسحارهم، وابطل يا ربنا أحسادهم، وابطل يا ربنا، وابطل يا ربنا عيونا فيهم، وابطل يا ربنا أسحارهم، وابطل يا ربنا أحسادهم. الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عن أهل القرآن يا ربنا، دافع عن الحافظ للقرآن والحافظة، دافع عنهم يا ربنا، دافع عن الراكع والراكعة، الساجد والساجدة لك يا ربنا، اللهم دافع عن الذاكر، عن الذاكر، عن الذاكر لله والذاكرة لله كثيرا يا ربنا، دافع يا ربنا عن الصائم والصائمة، عن القائم والقائمة، عن القائم والقائمة لله، قائم وقائم وقائمة بالليل، يقوم وتقوم بالليل، بالليل بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على حياة، على حياة بالذكر والصلاة، بالذكر والصلاة وبالإيمان وبالصبر الجميل. اللهم أخرج يا ربنا ما فيهم، دافع عنهم يا ربنا في هذه الساعة، اللهم ادفع عنهم يا ربنا الضر والضار والشر والشرير والسحر والسحر والحسد والحاسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، دافع يا ربنا عن عبدك وأمتك، عن عبدك وأمتك، الصابر والصابرة، الذاكر والذاكرة، الراكع والراكعة، الساجد والساجدة لك يا ربنا، يا ربنا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. اللهم يا ربنا دافع عني وعنهم يا ربنا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، ودافع عني وعنهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم ادفع يا ربنا، ادفع عنهم يا ربنا ما ضرهم، ادفع عنهم يا ربنا من ضرهم وما ضرهم، ومن هو متربص، ومن هو متربص بهم، ومن هو متربص بهم، ومن هو، ومن هو يريد ضرهم، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم اخرج الضر يا ربنا، اللهم اخرج البلاء يا ربنا، اللهم اخرج الضر يا ربنا، اللهم اخرج البلاء يا ربنا، اللهم اخرج الضر يا ربنا. الله اكبر. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، واذهب يا ربنا الخوف، واجعل يا ربنا بدله، واجعل بدله يا ربنا امنا، اذهب يا ربنا الخوف من قلبه وقلبها، اذهب يا ربنا الخوف والرعب يا ربنا، والرعب يا ربنا، يا ربنا واجعل يا ربنا، واجعل بدله امنا، واجعل بدله امنا. اللهم اذهب يا ربنا الفقر، واجعل بدله غنى يا ربنا، يا ربنا اللهم اذهب يا ربنا الضعف والخوار يا ربنا، والخمول والكسل، واجعل يا ربنا نشاطا وحيوية وقوة يا ربنا. اللهم يا ربنا اذهب الجهل، واجعل يا ربنا بدله العلم، اللهم اذهب يا ربنا الضعف، واجعل بدله القوة يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد. الله اكبر. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. اللهم اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا الضعف والخوار، واجعل يا ربنا القوة والنشاط والحيوية. اللهم اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا النفرة، اذهب يا ربنا الاختلاف والنزاع فيما بينهم، واجعل بينهم يا ربنا اخوة، واجعل بينهم يا ربنا ألفة ومحبة وقربا بعد بعد. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا قربا. اللهم اذهب يا ربنا البعد، واجعل يا ربنا قربا. اللهم اذهب يا ربنا الاختلاف والنزاع، واجعل يا ربنا بينهم يا ربنا مودة وقربا. اذهب يا ربنا الكره، واجعل بدله محبة، واجعل بدله محبة. والذين آمنوا أشد حبا لله. أذلة على المؤمنين، أذلة، أذلة على المؤمنين. بسم الله، بسم الله، فتبارك الله. يا ربنا يا ربنا قبولا، قبولا، قبولا لي ولهم يا ربنا. اللهم إنا نسألك القبول، نسألك القبول، فتبارك الله على القبول، فتبارك الله على القبول، على القبول، على القبول، على القبول، على القبول، وعلى حب الناس، وعلى حب الناس، وعلى حصول ما يريدون. فتبارك الله، فتبارك الله على القبول، على القبول، وعلى حب الناس، وعلى حب الناس، وعلى حب الناس، وعلى حب الناس، وعلى القرب وعلى القرب، وعلى حب الناس، وعلى حب الناس. تبارك الله، تبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده. إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك، واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. فتبارك الله على رؤى، على رؤى طيبة، على رؤى طيبة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا حققها عاجلا يا ربنا، يا ربنا بسؤدد، يا ربنا وبسعادة، يا ربنا وبمال وافر، يا ربنا يا ربنا وبتوفيق، يا ربنا وبزوج وولد صالح مصلح يا ربنا. الله أكبر. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك تبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا، وعليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم لا تجعل شياطين الإنس والجن عليهم سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فتبارك الله، فتبارك الله. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عن رؤوسهم يا ربنا، عن رؤوسهم، عن رؤوسهم. مليئة بالمشمومة، مليئة بالأسعار المشمومة، مليئة بالأسعار المشمومة، مليئة بالأسعار المشمومة. وبالأحساد والعيون وبالساكنين فيها. دافع يا ربنا، دافع يا ربنا عن الرأس، عن الرأس. واخرج يا ربنا من فيها، واخرج يا ربنا ما فيه سحرا مشموما وحسدا وعيونا. على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، والأناقة، وعلى حسن، وعلى حسن تقاسيم الوجه، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى وعلى لون الجلد، وعلى لون الجلد. اللهم يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدا وأسحارا عظيما. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، فأخذ يا ربنا هذه الأسعار مشمومة ومرشوشة ومنذورة ومذرورة. وفي بيت كانوا فيه وفي بيت كانوا فيه لا زال لا زالت تؤثر عليهم الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من العنق، فكها يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع عن الرأس يا ربنا، دافع عن الرقبة يا ربنا، دافع عن العنق يا ربنا، دافع عن الوجه يا ربنا، دافع عن الشعر يا ربنا، دافع عن السمع والبصر يا ربنا والنطق، دافع يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا. الله أكبر. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع يا ربنا عن الشعر والظفر، اللهم دافع يا ربنا، دافع عن الشعر والظفر، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، اللهم ادفع يا ربنا البلاء، اللهم ادفع عنهم يا ربنا الضراء، يا ربنا والشدة واللعواء، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ادفع عنهم الشيطان، يا ربنا والسحر يا ربنا، يا ربنا والنفس الخبيثة، يا ربنا والعقد والعقد. الله أكبر. اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع يا ربنا عن العروق، دافع عنهم يا ربنا، دافع عن الصدر وعن القلب وعن البطن، يا ربنا وعن الرحيم. اللهم دافع عن الأحشاء والأمعاء، يا ربنا يا ربنا، وعن اليدين والرجلين، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا. الله أكبر. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، واجعل لي ولهم يا ربنا قبولا، واجعل لي ولهم يا ربنا توفيقا، واجعل لي ولهم يا ربنا، يا ربنا هدى، يا ربنا ورشدا، يا ربنا يا ربنا وتيسيرا. فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا بعد عسر، اللهم اجعل يا ربنا غنى بعد فقر، اللهم اجعل يا ربنا قوة بعد ضعف، اللهم اجعل يا ربنا توفيقا بعد فشل، اللهم اجعل يا ربنا زواجا بعد عزوبية، اللهم اجعل يا ربنا توفيقا، اللهم اجعل يا ربنا توفيقا، اللهم اجعل يا ربنا امنا بعد خوف، اللهم اجعل يا ربنا امنا بعد خوف، اللهم اجعل يا ربنا امنا بعد خوف، اللهم اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء، اللهم اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء. الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا. اللهم دافع عن عبدك وأمتك يا ربنا، اللهم دافع عن عبدك وأمتك يا ربنا، اللهم دافع عن الحاضر والغائب يا ربنا، اللهم دافع عن الحاضر والغائب يا ربنا، اللهم دافع عنهم أجمعين يا ربنا، دافع عن أفراد العائلة يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع عن المظلوم والمظلومة، دافع يا ربنا عن المقهور والمقهورة، دافع يا ربنا عن المقهور والمقهورة، دافع عن المقهور والمقهورة، دافع يا ربنا عن المقهور والمقهورة، دافع يا ربنا عن المكسور والمكسورة، دافع يا ربنا عن المكسور والمكسورة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع يا ربنا عن القفا والظهر، دافع يا ربنا عن الحظ والنصيب، دافع يا ربنا عن عبدك وأمتك يا ربنا، دافع يا ربنا عن الحظ والنصيب، دافع يا ربنا، دافع يا ربنا عن رزقه ورزقها يا ربنا، دافع يا ربنا عن رزقه ورزقها، دافع يا ربنا عن زواجه وزواجها، دافع يا ربنا عن توفيقه وتوفيقها. الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع يا ربنا عن قلبه وقلبها وعن صدره وصدرها وعن بنكرياسه وبنكرياسها وكبده وكبدها وأحشائه وأحشائها وأمعائه وأمعائها وفرجه وفرجها. اللهم دافع يا ربنا عن يديه ويديها ورجليه ورجليها. دافع يا ربنا عن قوته وقوتها. دافع يا ربنا عن قوته وقوتها. دافع عن حيويته وحيويتها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. دافع يا ربنا عن الدماغ عن دماغه ودماغها عن عقله وعقلها عن إدراكه وإدراكها عن سمعه وسمعها عن بصره وبصرها عن نطقه ونطقها عن بشرته وبشرتها عن شعره وشعرها عن ظهوره وظهورها. الله أكبر. اللهم دافع عن دمه ودمها. اللهم دافع عن عظامه وعظامها. اللهم دافع عن عصبه وعصبها. اللهم دافع عنهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. اللهم دافع عنهم يا ربنا في هذه الساعة. اللهم دافع عنهم يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. اللهم انصرهم يا ربنا نصرا مؤزرا. دافع عن الحافظ للقرآن يا ربنا وعن الحافظة. اللهم دافع عنهم يا ربنا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. الله أكبر. اللهم دافع عنهم يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. اللهم انصرهم يا ربنا. اللهم اجبرهم يا ربنا. اللهم ارزقهم يا ربنا. اللهم وفقهم يا ربنا. اللهم أعنهم يا ربنا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم اجبرهم يا ربنا. اللهم اجبر قصورهم يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا من بلائهم. اللهم انصرهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا عافية لهم الآن يا ربنا. اللهم دافع عنهم يا ربنا. اللهم اصرف عنهم الشيطان. اللهم اصرف عنهم يا ربنا الشيطان. اللهم اصرف عنهم يا ربنا الشيطان. واقتل يا ربنا أسحارهم. واقتل يا ربنا أسحارهم ممن كانت على أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنهم يا ربنا. واقتل يا ربنا سحرا مشموما. اللهم دافع عنهم يا ربنا. ادفع عنهم الأسعار المشمومة. ادفع عنهم الأسعار المأكولة والمشروبة يا ربنا والمدهونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة والمكتوبة والمنفوثة والمربوطة والمعقودة. اللهم دافع عنهم يا ربنا. دافع عنهم يا ربنا. ادفع عنهم يا ربنا العقد والعاقد والسحر والساحر والحسد والحاسد. ادفع عنهم يا ربنا الأوهام والوسوسة والوسوسة والوشوشة والوشوشة. ادفع عنهم يا ربنا الشياطين. ادفع عنهم يا ربنا الشياطين. ادفع عنهم يا ربنا الشياطين. ادفع عنهم يا ربنا الشياطين. ادفع عنهم يا ربنا. ادفع عنهم يا ربنا ما يضرهم. ادفع عنهم يا ربنا ما يغلبهم ومن يغلبهم. ادفع عنهم يا ربنا من ضرهم وما يضرهم. من يضرهم وما يضرهم. اللهم ادفع عنهم يا ربنا. ادفع عنهم يا ربنا الخوف والقلق والأراق يا ربنا يا ربنا. ادفع عنهم يا ربنا الاختلاف والنزاع. ادفع عنهم يا ربنا الشياطين. ادفع عنهم يا ربنا ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. ادفع عنهم يا ربنا الفقر والقلة والذلة والمهانة والاحتقار والصغار والاحتقار والصغار والاحتقار والصغار والاحتقار والصغار والاحتقار والصغار والاحتقار والصغار. اللهم يا ربنا ادفع عنهم الاحتقار الاحتقار والصغار الاحتقار والصغار عند الناس عند بعض الناس عند الناس عند الناس. ادفع عنهم يا ربنا الحجوب حجوبا عليهم حجوبا عليهم حجوبا عليهم حجوبا عليهم حجوبا عليهم. ادفع عنهم يا ربنا حجوبا عليهم. ادفع عنهم يا ربنا حجوبا عليهم. لا يرون من قبل كثير من الناس. لا يرونهم ولا يسمعونهم. لا يرونهم ولا يسمعونهم ولا يبجلونهم ولا يحترمونهم. اللهم ادفع عنهم يا ربنا. ادفع عنهم يا ربنا هذه الحجوبة. ادفع عنهم يا ربنا هذه الحجوبة. ودكها دكا دكا وانسفها يا ربنا نسفا. بينهم وبين التوفيق، بينهم وبين الرزق، بينهم وبين الزواج، بينهم وبين ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. ادفع عنهم يا ربنا، ادفع عنهم يا ربنا الشر، ادفع عنهم يا ربنا الضر، ادفع عنهم يا ربنا الشر، ادفع عنهم يا ربنا الضر. بسم الله بسم الله. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. اللهم ادفع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم اجبرهم يا ربنا، اللهم اعطهم يا ربنا، اللهم آتهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، احسبهم وأنت حسيبهم يا ربنا. مؤمنين مؤمنين، موحدين مصلين، ذاكرين ذاكرين، شاكرين صابرين. اللهم دافع عنهم يا ربنا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. يسر أمورهم يا ربنا، فرج همومهم يا ربنا، فرج كروبهم يا ربنا، يسر أمورهم يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. دافع يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، ادفع عنهم السحر يا ربنا، ادفع عنهم السحر يا ربنا، ادفع عنهم السحر يا ربنا، ادفع عنهم السحر يا ربنا، ادفع عنهم الساحر يا ربنا، ادفع عنهم الحسد يا ربنا والحاسد، ادفع عنهم يا ربنا العاشق والعاشقة، ادفع عنهم يا ربنا العاقرة والعاقرة، ادفع عنهم يا ربنا العاقدة والعاقدة، ادفع عنهم يا ربنا الضر. اللهم ادفع عنهم يا ربنا، اللهم ادفع عنهم يا ربنا، اللهم ادفع عنهم يا ربنا، اللهم ادفع عنهم يا ربنا، اللهم ادفع عنهم يا ربنا، اللهم ادفع عنهم يا ربنا الفقر، الفقر والقلة والذلة والمهانة والهوان والاحتقار، والاحتقار والصغار. ادفع عنهم يا ربنا، ادفع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا، دافع عنهم يا ربنا. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم ادفع عنهم يا ربنا الضر الضر الضر، والشر والسحر والحسد، والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. اللهم دافع عنهم يا ربنا. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا، يدافع، يدافع عن الذين امنوا. يا ربنا امنا بعد خوف، يا ربنا غنى بعد فقر، يا ربنا عافية بعد بلاء، يا ربنا بسطا بعد خفض، يا ربنا بسطا بعد قبض، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا رفعة بعد خفض، يا ربنا يا ربنا توفيقا بعد فشل، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا نورا بعد ظلمة، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا عافية بعد بلاء، يا ربنا شفاء، شفاء من كل داء، يا ربنا يا ربنا امن بعد خوف، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله، فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله. يسر أمورهم يا ربنا، حاضرهم وغائبهم، ذكرهم وأنثاهم. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اللهم يسر أمورهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم أجمعين يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا وادفع عنهم. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولينصرن الله من ينصره، من ينصره. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله. زدهم يا ربنا ولا تنقصهم، أعطهم يا ربنا ولا تمنعهم، أؤتهم يا ربنا ولا تحرمهم، أغنهم يا ربنا ولا تفكرهم، ولا تفكرهم. الله أكبر. إن الله الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، دافع عني وعنهم يا ربنا، وارفعني وارفعهم يا ربنا، وانصرني وانصرهم يا ربنا، واغرني واغرهم يا ربنا، واعطني واعطهم يا ربنا، وآتني وآتهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. يا وجود يا وجود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. فتبارك الله رب العالمين. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. نور على نور، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء. يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر. يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا. ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. نور على نور، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء. لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنهم يا ربنا، يسر أمورهم، فرج كروبهم. اللهم كن لي ولهم، وانصر لي ولهم، وامكر لي ولهم يا ربنا. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا مولانا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، وقاية بالواقية. اللهم شفاء بالشافية، اللهم فتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.